أولا ليس من المعلوم أن هذا سيتم. ترامب تراجع في آخر لحظاته في ولايته السابقة عن الخيار العسكري وألغى ذلك، هذا أولا. ثانيا، في وعوده الانتخابية وفي كل تصريحاته أكد دائما على أنه لا يريد الحرب، فإذا اتجه نحو خيار الحرب هذا سيكون مخالفا لكل ما طرحه خلال حملته الانتخابية وبعد وصوله إلى سادة الحكم. وثالثا، إيران لا تريد الحرب مطلقا، لا يعني مع الإدارة الأمريكية ولا مع غيرها، لكن إذا كان هذا الخيار هو الخيار الوحيد لكل حادث حديث، أتصور أن هذا هو أيضا نوع من الضغط قبل أن يكون أمرا يعني سينفذ على أرض الواقع. يعني هل تعتقد حضرتك وفقا لما تقوله الآن أن الحكومة الإيرانية